بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا إقامة هذا الدرس بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، وإن شاء الله نواصل في كتابنا المافع آداب المشي إلى الصلاة، وقد توقفنا عند كتاب الجنائز ثم أخذنا كتاب الصيام، وتقدم معنا هذا الكتاب للحاجة، وهو كان قريب عهد رمضان. أما الآن سندخل في الدرس الذي توقفنا عنده وهو كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة بالفتح والكسر، تقال جنازة ويقال جنازة. غادر بينهم بعض العلماء فقال الجنازة هو الميت، والجنازة هو النعش الذي يرفع فيها الميت، وبعضهم عكس، الجنازة هو النعش والجنازة هو الميت. وهناك من أهل العلم من قال هما سواء، يقال جنازة ويقال جنازة، يقال جنازة ويقال جنازة، ويمأخوذ من الجن وهو الستر، سميت لأن الجنازة مستورة، معناها مستورة. نعم. وإفراد كتاب الجنائز أو باب الجنائز لأن هذا الباب يتعلق بأبواب الفقه الكثيرة، وهي عيادة المريض وتغسيل الميت والصلاة عليه وحمله ونحو ذلك من الأحكام التي يجب أن يراعيها الإنسان في الميت. نعم. قال: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكيس، وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا والصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. طيب المؤلف الآن دخل في مسألة التداوي، هل يجوز للإنسان أن يداوي نفسه إذا نزل به المرض، أم أن هذا ينافي التوكل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. قول قالوا: التداوي مباح ويجوز أن يفعله الإنسان، وتركه أفضل، وتركه أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن الذي يتداوي أتى بالمباح، والذي يصبر يؤجر على صبره. جاءت امرأة يقال لها أم زفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع، فادعوا الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت صبرت فلك الجنة. هذا هو الشاهد. وإن شئت دعوت الله لك فشفيتي. قالت: أصبر ولي الجنة. فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. شاهدنا: اصبري ولك الجنة. فالمرأة تسرع من المسح. فاستدل بهذا جمهور العلماء على جواز التداوي، وأن الأفضل عدم التداوي. طبعا هذا إذا ما كان يؤدي إلى ترك واجب أو إلى هلاك نفس، أما إذا كان يؤدي إلى هلاك نفس فهذا بالاضطرار، نعم يكون واجبا، لكن أنا أتكلم على مسألة بمجرد التداوي، التداوي المطلق. أما إذا وصل به إلى حد الإصرار الواجب عليه أن يتعاون ويتداوي. القول الثاني قالوا مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه شفاء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على بعض المواد والأعشاب أنها تداوي الجرح المرضى، عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء، عليكم بذلكم العرق فإنه شفاء لسبعة أشياء، في رواية عليكم بذلكم القصح، المقصود بالعرق القصح أي القصح الهندي، فإنه شفاء من سبعة أشياء. أيضا عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالسنة والسنوت فإنها شفاء من كل داء، والسنة قيل هي شربة السنة الذي نعرفها، والسنوت اختلفوا فيه، منهم من يقول الكمون، ومنهم من يقول اليانسون، ومنهم من يقول الشمار، على أنهم كلهم من فصيلة واحدة، الكمون والشمار واليانسون هي كلها من فصيلة واحدة لكن تتغاير، فأنت تتعالج بهذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بها، أي عليكم بالسنة والسنوت فإنها شفاء من كل داء. استدلوا بأدلة الترغيب في المداواة في بعض الأعشاب. القول الثالث قالوا يكره التداوي، وأنه ينافي الصبر، وأن هذا أيضا ينافي التوكل، وهذا مذهب بعض العلماء، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور والصواب أنه ليس بواجب. نعم ليس بواجب ولكن مباح، ولو صبر لكان خيرا له، لكن بشرط ألا يؤدي إلى ضياع واجب، يعني يصبر ما يريد يصلي، ما يستطيع يقول يصلي أو يؤدي إلى هلاكه، لا، لكن مرض كصداع أو ألم في المعدة يستطيع أن يؤدي ما أوجب الله عليه، أو ألم في رجله، ألم في ظهره، ألم في، يستمر على الصبر ويؤجر على ذلك. نعم أيضا يعني إذا كان به بواسير صبر، يعني استطاع أن يصبر، أو ألم في المعدة، أو ألم بأي مكان في موضع فيصبر على ذلك، يؤجر على صبره وتكون كفارة لذنوبه، وتكون كفارة لذنوبه، ولو تعالج مباح يجوز له أن يتعالج، لكن يقال بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياع، يعني شيء واجب عليه، يعني يكون مرضي فوق الفراش ما يستطيع أن يقوم، لا يقال له تعالج تقوم تؤدي واجبك. نعم أو مضطر، يعني قد يؤدي إلى هلاكه، يعني كان ينقطع عليه عرق أو يصاب بشيء يعني يؤدي إلى هلاكه، فهنا يقال له لا، الواجب عليك أن تتداوي، الواجب عليك أن تتداوي. قال ولا ينافي التوكل، نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، يعني معنى ذلك إيش؟ معنى أنه ما ينافي التوكل. نعم وأيضا لكل داء دواء، فإذا أصيب الداء الدواء برئ بإذن الله عز وجل. قال ويكره الكي، الكي هو استعمال حديدة، وقيل استعمال النار، قال هو الأوسع، استعمال النار سواء كان بحديدة أو بخشبة، بحديدة أو بخشبة أهم شيء يستعمل. لماذا مكروه؟ لشدة ألمه، الكي فيه ألم، نعم فيكره أن يبادر المريض إلى الكي مباشرة. بعض الناس عنده فزع كويس خوف، عنده كذا، عنده إسهال خوف، عنده مس خوف، كل شيء يستخدمونه كيف، لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاثة، ذكر منها كية، وأكره الأمة الكية، كذا قال عليه الصلاة والسلام، قال الشفاء في ثلاثة. ايش في هذا؟ عايز نقصه من فوق، شوف لابد ان ينقص من فوق. طيب اين وصلنا؟ الشفاء في ثلاث: شربة عسل، والشرطة محجم، وكية نار، وانها امتي عن الكي. نعم، فالكي مكروه مطلقا الا في حالة الضرورة، كما كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زرارة، كواه في الشوكة مرض، وقيل انه كان عنده عرق فكواه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه يجوز للضرورة بإجماع أهل العلم، لكن لغير ضرورة مكروه. ويدخل فيه آلات الكهرباء الآن، أي آلة تستخدم فيها كهرباء كي كذلك يدخل فيه. نعم، فيكره الكي. بعضهم يستعمل النار بكل شيء، هذا عنده خوف طجعة يكوه، لا، الذي فيه خوف الماء البائد ينفع، الماء البارد ينفع، فيكويه بعود ثقاب كبريت او يعني مثل هذه، كل هذه يدخل في الكي، هذا مكروه. نعم، ولا يتعجل التداوي به، بعضهم يريد يتداوى سريع، يلا كوي يريد يتعالج، لا، يصبر صبر. والتداوي بالاعشاب اسلم من التداوي بالكيماوي، التداوي بالأعشاب أسلم من التداوي بالكيماوي، على أن التداوي بالأعشاب بطيء، التداوي بالكيماوي سريع، لكن ضرر الكيماوي أشد من ضرر الأعشاب، لكن الناس قليلة في الجزع، يريدون سريع، يشرب حبة بندول على طول يذهب للصداع، ما يجي يطول مع الصداع أو كذا، لا، عندك صداع ادهن رأسك بزيت الحبة السوداء، هذا هو مثلا، عندك مرض كذا افعل، فمعظم لا يريد حبة يشرب، فالإكثار من الكيماوي مضر، وهذا ثبت صحيا لأنه يضر بالكبد، فلا تستعمله إلا لحاجة أو ضرورة، يعني كأن تكون حمى شديدة ما استطعت لها أو ما أشبه ذلك، أو يعني ما يأكل شيئا من الطعام والشراب بسبب تقيؤه، وإلا نحن لا نحرم العلاج الكيماوي، يجوز هذا الذي يستعمل الحبوب، يجوز ذلك ما لم يؤدي إلى ضرر، وإلا الأصل فيه الجواز إذا كان ينفع، وأما إذا كان يضر فلا يجوز. قالت: تستحب الحمية، والحمية هي أن يحتمي المريض من الماء، يعني يتجنب قريب من الماء بسبب إيش؟ زيادة المرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمريض قد لا يستطيع استعمال الماء، واستعمال الماء كما مر معنا في باب التيمم في شروط الصلاة على نوعين: النوع الأول عدم وجوده، والنوع الثاني عدم الاستطاعة. النوع الأول عدم وجوده، أي غير موجود لا تستطيع، النوع الثاني موجود الماء لكن لا تستطيع، لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقد يكون هناك ماء قد يضره الماء، مثل الذي احترق، أو ماء بارد يخاف على نفسه من الضرر، ماء بارد شديد بالبرودة، ما هو بارد، يعني بعض الناس في مناطق حارة يقول ماء بارد، ماء بارد في أماكن باردة قد يؤدي إلى مرض أو زيادة مرض أو ما أشبه ذلك، فهنا يستحب له أنه يحتمي، أي يتجنب استعمال الماء. فما هو عذره؟ أنه لا يستطيع، يلجأ إلى التيمم، فيتيمم حمية عليه من حدوث المرض أو من زيادة المرض، حدوث المرض أو من زيادة المرض. يقول إذا توضأت بهذا الماء أو اغتسلت فأمرض، يعني يغلب على ظنه المرض أو يتيقن ذلك، أو يقول أنا مريض فإن استعملت الماء فيزيد المرض، هنا يقال له ارجع إلى التيمم، ارجع إلى التيمم. نعم. وكما قال بعض العلماء أن الحمية هي رأس الدواء أو رأس الطب، الحمية أن الإنسان يحمي نفسه من الأمراض، يعني بسبب الأمراض يحمي نفسه من بعض المأكولات، يحمي نفسه من بعض الاستعمالات، وهذه أيضا حمية الرجيم، ضعف الوزن. نعم. حمية أصحاب السكر، حمية أصحاب الضغط، هذه الحمية علاج. نعم. قد تكون هذه أفضل من العلاجات التي تستعملها، أفضل من العلاجات التي تستعملها، فلا حرج من استعمال الحمية، لكن لا تكون مضرة، لا تكون يعني ماذا، الحمية التي يستعملها بعضهم بترك بعض الأشياء مضرة إلى الغاية. قال ويحرم بمحرم أكلا وشربا، لا يجوز التداوي بأي شيء حرام. جاء نفر من النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت الخمر متعالج بها؟ قال الخمر داء وليس دواء. والآن في الوصفات الطبية الدوائية هذه العلاجية الكيميائية في نسبة من الخمر من الكحول، نعم نسبة من الكحول، فتجد نسبة هذه لا سيما شربا وأكلا، لكن مرهما استعمل خارجيا هذا لا حرج منه. نعم. فيجوز الاستعمال إذا كانت نسبة يسيرة، إذا كانت نسبة يسيرة تدخل في هذا العلاج. وأما النسبة اليسيرة في الأكل والشرب حرام، لا تأكلها ولا تشربها، لكن الخارجي الاستعمال الخارجي إن كانت هناك نسب يسيرة في الكحول لا حرج من استعمالها، لا حرج من استعمال، لأن الخمرة حرم أكلها وشربها. نعم. فبعض الناس يستعملها، فأنت إذا اشتريت مثل هذه الأدوية أو العلاجات هذه تنظر إلى التركيبة العلمية التي تستعمل لهذا الدواء، لأن بعضهم يكتبون، بعضهم يقول أول، هذه كلمة أول هي بمعنى يعني ماذا؟ الكحول، يعني يقولون هي الكحول، وبعضهم يقول غير ذلك، ويقولون هناك ما أدري هم يعرفون أهل الطب الآن ما أصبحت. المهم لا يجوز أن الإنسان يتعالج بحرام. أيضا بعض الناس يسأل عن دم الضب، يقولون مفيد لعلاج الربو، لا يجوز، لأن الدم حرام، الدم حرام، لا يجوز استعمال الدم شربا ولا أكلا. أيضا يقولون دم السلحفاة مليحة لأمراض الصدر، كذلك لا يجوز لأن الدم حرام. وأيضا يقولون دم النمر، انظروا بعدها كل دم، دم النمر مفيد لعلاج كسور العظام شربا، وهذا لا يجوز. نعم. فهذا أشياء محرمة، هذه أشياء محرمة. نعم. قال وصوت الملهى، يعني صوت الحرام، الأغاني، الموسيقى، لا يجوز لأحد أن يتعالج. بعضهم مثل هؤلاء طب النفساني قال له استمع إلى موسيقى جلحية حتى يهدى أعصابك، ما تهدى الأعصاب، بل تزيد، قل له استمع إلى قرآن. نعم. فلا يجوز أيضا بصوت فيه له أن يتعالج منه، فيحرم التعالج بصوت له، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام. قول المؤلف لا تداووا بحرام هذا ليس نص الحديث. نعم. إنما يعني نص الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام. وأيضا جاء حديث آخر فيه حينما سئل الخمرة في عيسى على الرياح قال إن ليس بدواء ولكنه داء ولكنه داء. فالظاهر والله أعلم أن المؤلف ذكره بالمعنى ذكره بالمعنى ومعنى صحيح لا يجوز التداوي بحرام لا يجوز التداوي بحرام ويغني عن حديث أبي هريرة وأيضا حديث طارق بن سويد في الخمرة حديث أبي هريرة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخبيث وطارق بن سويد سئل عن خمرة للدواء فقال ليس بدواء ولكنها داء ولكنها ماذا داء. قال وتحرم السميمة وهي العودة أو خرج تعلق يقال العودة. نعم السميمة هي شيء يعلق لدفع العين أو لدفع المرض وسمي السميمة لأنها مأخوذة من التمام أي تتم له الموضوع من باب التفاؤل من باب التفاؤل. أما تعريفها فهي عبارة عن خرز وقلائد ونحوها لدفع البلاء الحادث أو القادم لدفع البلاء الحادث الموجود أو القادم أي أنه يقوم بتعليقها. مثال بعضهم يعلق في البهائم النعام أعزكم الله بدفع العين أو في السيارة يعلق سميمة. تعليق السميمة حرام لا يجوز وهو شرك. قول النبي عليه الصلاة والسلام من علق سميمة فقد أشرك من علق سميمة فقد أشرك. فلا يجوز تعليق أي سميمة لا يجوز تعليق أي سميمة. وقول المؤلف وتحرم السميمة وهي العودة أي تعريفها. نعم أو خرج تعلق هي العودة والخرج كلها بمعنى إيش التميمة. والتميمة لها حالة. الحالة الأولى أن يعتقد أنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. الحالة الثانية أن يعتقدها سببا في رفع هذا البلاء أو دفع هذا البلاء وهذا يعتبر شركا ويعرف أن الله هو الفاعل فهذا شرك أصغر شرك أصغر لا يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. فتعليق التمائم هذا الذي يفعله بعض الناس لماذا؟ قال لدفع العين حتى لا يصاب بعين أو لدفع مرض أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. الحالة الثالثة أن لا يعتقد ذلك لا الفاعل ولا المفعول ولكن يقول هي مرض أنا أستعملها لمرض أستعملها لمرض. هذه الحالة فيها تفصيل يعني مثل رباط الروماتيزم أو الشحنات الكهربائية أو استعمل نوع من الحلق. هناك من أهل العلم من قال لا يجوز استعمالها لأنها تشابه التمائم المحرمة ومنهم من قال أنها يجوز فعلها لأنها لا تدخل في الشرك لا تدخل في الشرك. الظاهر أنها إذا كانت علاج يجوز استعمالها ولا تشبه التمام يجوز استعمالها لكن لا تكون ظاهرة لا تكون ظاهرة واضح. الحالة الرابعة الذي لا يستعمله لأي علاج وإنما يعلقها هكذا للزينة هذا لا يجوز لأن فيه تشبه في تشبه بالمشركين الذين يعلقونها يعني مثلا يعلق شيء قلادة ما أشبه ذلك مما يشبه السماء ما لك أفضل خل الزينة فقط هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه شابه المشركين شابه بذلك المشركين واضح؟ نعم. فهذه أربع حالات في لبس السميمة. معنى سميمة القرآن هل يجوز تعليق سميمة القرآن كأن يتخذ المصحف سميمة؟ لا. هنا وقع خلاف بين العلماء ومنهم بين العلماء على قولين منهم من حرم ذلك ومنهم من أجاز ذلك والذي يظهر أن سميمة القرآن لا يجوز لأن القرآن ما أنزل لكي يكون خميمة وكره ابن مسعود وطلابه أيضا تلاميذ ابن مسعود كانوا يكرهون تميمة القرآن تميمة القرآن. وبعض الناس يشتري مصحفا صغيرا يضعه في سيارته أو يضعه عند الصبي أو يعلقون الصبي آية الكرسي من ذهب أو الصبية أو يضعون مصحفا بجانب الصبي، كل هذا لا يجوز لأن هذا يضعها تميمة. لا، ارقي الصبي، ارقي سيارتك من يقول بالجواز. نعم، أما أنك تضع المصحف فلا، فبعضهم ترى في سيارته ما يستجيب منك واضع له، بل أيضا خط المصحف يمكن لا يقطع لا يقطع فيضعه تميمة الناس، لا يجوز. نعم، فالواجب أن يستعيذ بالله وأن يرقي نفسه ويرقي أولاده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، والربيع بنت معوذ أيضا. فارقي أولادك، ارقي نفسك، ارقي، والله هو الحافظ. فلا يجوز، ويحرم تعليق التميمة، التميمة لأنها محرمة فلا يجوز العلاج بها. قال أو قرن تعلق، نعم، كل ما كان يعلق من أجل دفع العين. أيضا منها الكف، هناك حتى في جالية المفاتيح هذه الكف الخمسة، هذه اللي يسمى خميسة، هذا أيضا حرام ما يجوز. هذه خمسة شياطين، كل صبع له شيطان في دفع العين، أو كما يقول بعضهم خمسة وخميسة فيك، هذا لا يجوز. نعم، أو يأتي بكلام أيضا لدفع العين أو لدفع الضر. نحن عندنا نقول إيش؟ كح بعين آخر ما يقطع، هذا ما يجوز. إيش كح بعين؟ إيش هذه الكح؟ ما أحد يعرف ما معناها. الله أعلم، كان تكون اسم جني كح. نعم، كان زمان يقولون يا عاشور الماء والبخور، يا عاشور خلي السنة تدور. منهم من يقول انه ولي اسمه عاشور، ومنهم من يقول ينادون الشهر، ما يجوز لا، سواء كان ولي ولا ينادون الشهر. فبعض الناس ما يعرفنا بعض الالفاظ ما معناه، فلا يدري. نعم، الواجب يترك هذا. انما اذا اراد انسان تخاف عليه من العين تقول له قل اللهم بارك، فيقول اللهم بارك او بارك الله فيه. نعم، اما ما شاء الله تبارك الله ليس دعاء، هو اخبار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، خاف بنفسك، يعني اذا رايت شيء لك تقول ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، هذا خاف. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، من انت ليس لغيرك، لكن لغيرك قال فليدعو له البركه، قل اللهم بارك او بارك الله فيك، ادعو له بالبركه. ولا يجوز لاحد ان يصيب احدا بالعين، ومن اصاب احدا بالعين ضمن، وان مات قيد، نعم يقاد من يعني تقتل بعينه او يتلف بعينه. ولكن قل له قل ما شاء الله اللهم بارك، يعني قل اللهم بارك عفوا. وأما ما شاء الله فما صح، جاء في حديث فليقول ما شاء الله لم تصح، وإنما الذي جاء فليبرك، وفي رواية فليدعو له بالبركة. كيف؟ اللهم بارك أو بارك الله فيه. أما تبارك الله هذا فعل غير متعدي، غير متعدي معناه ما في دعاء، ما في إيه؟ دعاء. تبارك الله أي أخبر تبارك الله. قال والسنة الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض. نعم، يستحب الإكثار من ذكر الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم، فهادم اللذات هو الموت كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نكثر من ذكر الموت، لأن ذكر الموت يا أخوة يجعلك ماذا؟ لا تتعلق بالدنيا وتذكر الآخرة، وأيضا ذكر الموت يرقق القلب لا يجعله قاسيا، وأيضا ذكر الموت يجعلك تذهب في هذه الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اكثر ذكر هذه اللذات. وأيضا كما جاء في عن ابن مسعود أنه كان يقول كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وأيضا كما جاء عن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال يعني ماذا، أن الموت في الدنيا لم يفرح الذي له فرح ولا شيء إلا التزمه أو ما أشبه ذلك. يعني الموت إذا جاء ترك الإنسان هذه الملذات وترك هذه الأشياء. فالإكثار من ذكر الموت يجعلك ماذا؟ يجعلك في غنى عن هذه الدنيا، أيضا لا تسهو حتى لا تقع في المعاصي والذنوب. ناس في غفلة فتموت يا أخي، يعني ماذا ستتحاسب؟ فإذا كان يتذكر الموت فهنا سيرتدع عن الذنوب والمعاصي، سيرتدع عن الذنوب والمعاصي. أما إذا كان عنده غفلة من ذكر الموت سيقع في الذنوب والمعاصي ولا يبالي أي الذنوب يرتكبها، ولا يبالي بأي شيء يفعله من المحرمات والمنكرات. لكن لما تذكر الموت أنه سيموت وأنه سيدخل سفرة قبر لا أنيس له ولا جليس، هنا سيرتدع. نعم، فهذا شيء مجرب. لما تذكر الموت أو تأتيك مصيبة الموت هانت عليك الدنيا. نعم، تذكر صديقا لك مات أو قريبا لك مات أو أباك أو أخاك أو ما شابه ذلك، يعني ماذا، تنكسر عنك الأمان. نعم، فهذا هو. قال وعيادة المريض، يعني يستحب أيضا عيادة المريض. وعيادة المريض اختلفوا فيه، منهم من يقول واجب ومنهم من يقول مستحب. والذين قال واجب منهم ما قال واجب عيني ومنهم ما قال واجب كفائي. والصحيح أن عيادة المريض واجب كفائي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطش. الحديث متفق عليه من حديث البراء، وجاء من حديث أبي هريرة. فأيضا فهذا من حق المسلم على المسلم. عيادته أي أنك تعوده، تأتي إليه فتنظر ماذا يحتاج أو ما أشبه ذلك. فعيادة المريض لها فضل عظيم، وهي من الواجبات الكفائية، ففضلها عظيم جدا. كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض فلان فلم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده، لوجدتني ماذا؟ عنده. فالذي يظهر أنه واجب كفائي. نعم، واجب كفائي. ومنهم من يقول واجب عيني، لحديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها عيادة المريض. عيادة المريض حق المسلم على المسلم، وأيضا أمرنا رسول الله. فاستدلوا بذلك أصحاب الذين يقولون بالقول بالوجوب، القول بالوجوب. والظاهر أنه واجب كفائي، يعني إذا احتاج إلى من يطعمه، من يقومه، من يمشيه، من يجلس بجانبه، فلا حرج. حتى أن بعض العلماء يقولون المرافق للمريض تسقط عنه الجماعة، تسقط عنه الجماعة للمصلحة في ذلك، للمصلحة في ذلك. قال: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله. نعم، يعني لا بأس أن يخبر في ما يضره، كما قال أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكما قالت عائشة حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عائشة ما لك؟ قالت: ورأساه يا رسول الله. لكن يكره سب الأمة وسب المرض. بعض الناس يقول مرض خبيث، هذا لا يجوز. ما الذي قال لك أنه خبيث؟ قد يكون كفارة بذنوبك. فبعضهم دائما يذكرون السرطان ويقولون مرض ايش؟ خبيث. لا، قل مرض خطير، هذا هو الصواب. اما خبيث سبه للمرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لا تسب الحمى، لماذا؟ لأنها تذهب بالذنوب، والخطايا كما يذهب الكير الذي ينفخ فيه في صهر الحديد، فلا يجوز. دخل النبي عليه الصلاة على أم سلمة وهي تتوجع من الحمى، قال: ماذا فيك؟ ما بكي؟ قالت: أمي من الدم. لا بارك الله فيها. قال: لا تشد الحمى، فإن الحمى يعني تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خطايا الحديد. ويقال لها: أم من دم، أم من دم يعني حمى. قالت: لا بارك الله فيها. فلا يجوز سب المرض، بل يقول الإنسان: الحمد لله على كل حال، فيحمد الله عز وجل، ولا يجوز له الشكاية: أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي. اصبر يا أخي، لا تشتكي إلا لحاجة. خير، ماذا فيك؟ والله مريض عندي كذا. هذا من باب الإخبار. أما أنا عندي، قال الناس قد عرفوا ما عندك: أنا عندي أنا كذا أنا كذا. لا لا يشتكي، لا يشتكي بمرضه لأي أحد. نعم. وشكوى أيوب عليه الصلاة والسلام هي شكوى حمد. نعم. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، يعني ما بقي معه إلا لسان صلى الله عليه وسلم، فصبر قرابة 18 عاما على مرضه حتى فارقه الأهل والأوطان، حبق إلا زوجته. نعم، فصبر على ذلك ولم يشكي لأحد، ولكن يقال قوله إني مسني الضر هي شكوى يعني يحمد بها، حمد عليها، شكوى حمد عليها: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، فهكذا. فالواجب أن الإنسان يصبر، الواجب أنه يصبر ولا يشتكي. فاختلف العلماء في الشكوى، هل هي تنافي الصبر أم لا تنافي الصبر؟ إن كانت شكوى تسخط فالصحيح أنها تنافي الصبر، وإن كانت يعني شكوى من أجل الألم، يعني تقول: آه ورأسه، يعني شدة الألم، أو قدماه، أو فهذه لا حرج، والأفضل أنك لا تتفجع، أنك لا تتفجع، يعني لا تكثر منها، أي لا تكثر منها. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.